ايه اللي يجب علينا تجاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول واجب علينا تجاه الصحابه ان قلوبنا تتملى بحبهم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه الايمان حب الانصار، علامه ايمانك انك تحبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. الامام القرطبي رحمه الله في المفهم بيعلق فبيقول حب الانصار من حيث انهم كانوا انصار هذا الدين، احنا بنحبهم عشان معنى ان هم كانوا في يوم من الايام انصار هذا الدين ومظهري الدين ظهر بيهم، وباذلين اموالهم وانفسهم في اعزازه واعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم واعلاء كلمته. الناس دي بذلت دمائها واموالها علشان الدين يبقى عزيز، عشان الدين يظهر وكلمه الدين تبقى عاليه، دلالة قاطعة على صحة إيمان من كان كذلك. اللي يعمل كده إنسان مؤمن عالي جدا، وصحة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة كالخلفاء والعشر المبشرين بالجنة والمهاجرين، بل في كل الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقة وغناء في الدين وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان. عرفتوا ليه احنا بنحبهم؟ وكان الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وقال ابن قدامة ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم. الأصل الثاني نقتدي بهم. ثالث حاجة معرفتهم. قال عبد الله بن مسعود رحمه الله حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهم من السنة، إنك تعرف فضلهم تعرف عملوا إيه من أجل هذا الدين. وكان أبو جعفر اللؤلؤي رحمه الله يقول سألت الحسن معرفة أبي بكر وعمر معرفة سيرتهم سنة؟ قال لا فريضة. نحن نتعلم سيرة الصحابة فريضة، نحن عندنا في البيت كتاب أصحاب الرسول بنتعلم منه مين هم أصحاب الرسول، ده فرض مفروض علينا. محتاج تعرف الصحابة تدبر شوية في أخبارهم وفي أحوالهم وفيما كتب عنهم. من الأمور الواجبة علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لهم والترحم عليهم، وده الشيخ قاله، قال حتى يترحم عليهم جميعا. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. الآية دي بعد ما ربنا ذكر سيرة المهاجرين الأنصار. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الواجبات علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت عما شجر بينهم. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإمام الفقيه، سألوه ما رأيك فيما حدث بين علي ومعاوية؟ فقال فتنة عصم الله منها سيوفنا فسنعصم منها ألسنتنا. ده المعنى اللي النبي كان بيأكد عليه، فكان يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم في معنى هذا الحديث أي لا تذكروهم إلا بالخير.